وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وإن انفرد مؤتم بلا عذر، إذا كنت وراء الإمام لماذا دخلت هذه المسألة في مسألة النية؟ أنت الآن مأموم، وتكلمنا على نية الإمامة والإتمام، فأنت الآن مأموم، أردت أن تنفرد عن إمامك فتصير منفردا، فتنتقل من الأدنى كونك مأموما إلى الأعلى وهو كونك منفردا. قال لم يصح، أن هذا لا يصح من المكلف أن ينفرد عن الإمام، وذلك لارتباط صلاته بصلاة الإمام. وإذا انفرد له حالتان، الحالة الأولى أن ينفرد بعذره، يستوي بذلك أن يكون العذر متعلقا به أو بغيره، أن ينفرد بعذر متعلق به كإنسان معه الحصر، استفتح إمامه بصورة طويلة ومعه مرض، فما يدري لبعض من يبتلي بالسكر أو نحوه فيضيق عليه الحصر ويخشى أنه يعني يستضر بهذا، فيحتاج إلى قطع الصلاة، فيقطع الصلاة مع إمامه أي نية الإتمام، ويضع منفردا يتم لنفسه. هذا القطع لعذر يتعلق بنفسه أو عذر يتعلق بغيره، كامرأة خافت على صبيه وهي مأمومة وخرج الصبي، فتنفرد وتتم لنفسها عند خوف الضرر عليه، ثم تدركه لأنها مصلحة قد تصل إلى الضرورة وأقلها الحاجة. وبناء على ذلك إذا احتاج الإنسان للقطع لمصلحته أو مصلحة الغير جاز، كما قال لعذر، يستوي أن يكون العذر في الشخص أو في غيره. إذا علمنا أنه يجوز للإنسان عند العذر أن ينفصل عن إمامه ولا يجوز له عند عدم العذر، فما الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن معاذ رضي الله عنه استفتح الصلاة بقومه ثم قرأ بالبقرة، فتخلف رجل أو انفرد رجل عن الصف فأتم لنفسه ثم رجع إلى بيته، فقال أخبر معاذ بخبره فقال إنه منافق، فقال لست بمنافق، ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا بآخرته وإنا أصحاب حرف وزرع، ثم ذكر القصة، فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل إتمامه لنفسه، وذلك لوجود العذر، ومن ثم قالوا إنه يجوز للإنسان عند وجود العذر أن ينفرد عن إمامه إذا خشي إطالته. وغلبة الظن كالتحقيق، أي أنت إذا كنت تعرف الإمام أو يغلب على ظنك أنه يطيل وانفردت عنه كأنك متحقق أنه يطيل، والقاعدة أن الغالب كالمتحقق، وبناء على ذلك لا حرج عليك لوجود العذر، وهذه من سماحة الشريعة ويسرها ورحمة الله بعباده. فإن الإنسان إذا كان معذورا وألزم أن يتم صلاته وراء الإمام استضر، فلربما حصل الضرر بغيره، كالمرأة يحصل الضرر بصبيها، وحينئذ يجوز للإنسان أن يقطع ولا حرج عنه. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، هذا مذهب الرفض، ارتباط صلاة المأموم بالإمام، ويرون أنه إذا أحدث الإمام أو حصل منه ما يوجب بطلان صلاته فصلاة المأموم وراءه باطلة. وقال بعض العلماء يصح أن يستخلف الإمام إذا أحدث، والصلاة بالنسبة لمن وراءه صحيحة، ثم يذهب ويتوضأ. مثال ذلك لو أن إماما صلى بالناس الظهر ثم تذكر أثناء الصلاة أنه محدث، أو صلى بالناس الظهر ثم تذكر أن عليه نجاسة، أو صلى وتذكر أنه أو وطرأ عليه الحدث، ففي هذه الأحوال يقوم الإمام بالاستخلاف، وهذا أصح أقوال العلماء أنه يشرع للإمام أن يستخلف إذا طرأ عليه العذر في الصلاة، فبطلت صلاته، صح أن يستخلف، وصح للمأمومين أن يتموا فرادا. فإن استخلف الإمام اعتبرت خليفته ونزل منزلته، وإن لم يستخلف فحينئذ يتم كل إنسان على حدة، فسواء بنوا صلاتهم عن الاستخلاف أو أتم كل واحد منهم على حدة فصلاتهم صحيحة، وهذا مذهب الجمهور. وهو الصحيح لظاهر قصة عمر رضي الله عنه، إنه لما طعم هل عبد الرحمن بن عوف وجعله مكانه مصليا بالناس، إماما يصلي بالناس، فدل هذا على مشروعية الاستخلاف وأنه لا حرج فيه، وبناء على ذلك لا يحكم ببطلان الصلاة، ويعتبر قول المصنف رحمه الله فلا استخلاف مرجوحا، خاصة وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك ولم يقع بينهم نكير، وهي سنة راشدة ويكاد يكون إجماعا من الصحابة لأنها قصة اشتهرت ولم ينكرها أحد، فكان هذا بمثابة الدليل، فكان هذا أقوى في الدليل على الاستخلاف. والذين يقولون أنه لا يستخلف قالوا لقصة معاوية رضي الله عنه، إنه لما ضرب على عزيزته أتم الناس فرادا، ولو صح هذا فإنه لا يعارض ما أثر عن عمر، ونقول اختلف قضاء الصحابة فيقدم قضاء عمر على فعل معاوية، فإن عمر رضي الله عنه مما أمر بالاستنان به، فتكون رتبة الصحابي هنا أقوى من رتبته هناك. الأمر الثاني معتذر لمعاوية بانشغاله بالطعن عن الاستخلاف، وصحة الاهتمام بالإمام أن يوجد الخليفة المستخلف من الإمام، وكون الإمام لم يستخلف لكونه لشدة ما جاءه لأنه طعن على عزيزته كما هو معروف في السير، وقطع من فلما طعن نحمل على أن هذا من شدة الطعن ذهل عن أن يستخلف للناس، وبناء على ذلك نقول إنه يعتبر قضاء عمر مقدما على أو فعل عمر مقدما على فعل معاوية رضي الله عنه، أو نعتذر لمعاوية فيصبح لا تعارض بين الصحابيين، فعمر استخلف لمكان القدرة عن الاستخلاف لأن نفسه كانت أقوى وكان صبره أكثر، ومعاوية فاته الاستخلاف أو لم يستطعه لمكان قوة الألم، وحينئذ يعتبر نص معاوية خارجا عن موضع النزاع لأننا نتنازع إذا استخلف، ومعاوية لم يستخلف سيكون هذا في جانب وهذا في جانب، ويصح القول بالاستخلاف ويقوى من هذا الوجه. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي هو آكد من غيره، فلو أن إمام الحي استخلف إنسانا مكانا قلنا بجواز الاستخلاف، فجاء هذا الإنسان وتقدم ليصلي بالناس، صلى بالناس، فجاء إمام الحي، إمام الحي له حقوق، قال بعض العلماء لو أن الناس قدموا رجلا يصلي بهم لتأخر الإمام ثم جاء الإمام متأخرا كان من حقه أن يتم بالناس، وذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه حينما قدم عند اختصام بني عوف وصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كما في الحديث الصحيح، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر وأمره أن يصلي، ثم أقام للناس فتقدم أبو بكر وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه مشغلا في صلاته، فنبهه الصحابة إلى ذلك فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد الالتفات الكامل وإنما كان من خشوعه رضي الله عنه أنه مقبل على صلاته، فالتفت لمكان إحساسه بتسليح الناس فإذا به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رمق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه أي يلزم مكانك، فتأخر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بالناس، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن إمام الحي والإمام الراتب، لأن الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أوصاف، بعض العلماء يقول هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية الحجرات، قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرى أن إمام الحي إذا طرأ من حقه أن يؤخر، وبعضهم يرى أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمكان استحقاق في الإمامة، فتقدم أبو بكر لعذر أو للحاجة ويتخلف الإمام، وما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فالشريعة تحفظ الحقوق، فالإمام الراتب الذي رضي به الناس أحق، فلما تقدم لحاجة وزالت الحاجة وجب أن يعاد الإمام الراتب، وأكدوا هذا بمرض الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أبي بكر رضي الله عنه وأسمى أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأبي بكر، بناء على هذا قالوا إن الإمام الراتب من حقه أن يأتي ولو كان متأخرا ويتم بالناس. طيب لو صلى الأول ركعتين وكنا في الظهر، فصلى بنا الأول ركعتين، ثم جاء إمام الحي وقلنا بجواز أن يدخل إماما في الركعتين الأخرين، وتأخر الخليفة، فما الحكم؟ إنه سيقوم إلى ركعتين أخرين. قالوا يبقى المأمومون يتشهدون قياسا على صلاة الخوف، فيتم الإمام لنفسه ركعتين ثم يسلم بالناس، لأن لها نظير في صلاة الخوف. والصحيح الذي يقوى أنه ينبغي صيانة صلاة الناس عن التشويش، خاصة وأن هذا يحدث للناس ربكة، وكثير من الناس لا يفقهون، والدليل فيه شبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات ما ليس لغيره، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن أبا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه فهم أن التقدم المنهي عنه بين يدي الله ورسوله أنه يشمل حتى الصلاة، فاستند إلى دليل، وهذا الدليل من الخاص وليس من العام، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط فيه. ولذلك الأولى أن إمام الحي يأتي ويدخل مع الجماعة إذا كان مشروقا. لكن لو كان الإنسان يرى مشروعية هذا ويرى أن السنة عامة فله ذلك، وإذا جاء قالوا إنه من حقه أن يفعل ذلك إذا جاء الإمام متأخرا، قالوا لأن القاعدة لا إثارة في القرب، وكون يصلي بالناس أعظم لأجل من أن يصير مأموما، لأنه إذا صلى إماما أفضل له، قالوا من حقه أن يتقدم خاصة إذا كان يرى ذلك، فالأفضل له إذا كان يرى جواز ذلك أن يتقدم وأن يتأخر الإمام الذي يصلي بالناس مكانه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد لصلاة الفجر فإني أصلي ركعتين بنية أنها السنة القبلية لصلاة الفجر ولا أصلي غيرها، فهل تسقط عني ركعتي تحية المسجد؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة خاصة على مذهب الجمهور يرون أن ركعتي رغيبة الفجر تحل محل تحية المسجد، وأنه لا حرج على المكلف إذا صلاها أن يجلس ولا يصلي بعد ذلك تحية المسجد، وهذا مبني على أن مقصود الشرع أن يصلي الإنسان ركعتين، وهو قوي، خاصة لعموم قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فدل على أن المقصود أن يصلي قبل أن يجلس، وهذا قد صلى قبل أن يجلس، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، من نوى أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات ثم غير نيته وصلى ركعتين ثم سلم وأوتر بواحدة، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة تنبني على الشروع في النوافل. بعض العلماء يقول الشروع في النوافل يصيرها فرائض، يصبح في هذه الحالة لما شرع ناويا أن يصليها ثلاثا قال ينبغي عليه أن يتمها ثلاثا ولا يقطع هذه ركعتين، لكن من العلماء من قال حتى ولو قيل باللزوم فإنه يتخرج هذا بالانتقال من نية الفرض إلى النافلة، قال وإن كانت لازمة عليه فإنه ينتقل إلى النافلة، خاصة وأنه سيصلي ثلاثا، وبناء على ذلك لا حرج عليه إذا قطع هذه الركعتين المنفصلة ثم صلى ركعة الوتر منفردة، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل من توضأ للنفل مثلا في صلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت صلاة الظهر هل يجب عليه إعادة الوضوء قياسا على تحويل النية في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. ظاهر السنة أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينويه لم يكن له، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فخرج العلماء من هذا أن من نوى وضوءه للنافلة لا يصح أن يصلي به الفرض، لأنه محدث وقد رفع حدثه لاستباحة النافلة فلا وقوى لاستباحة الفرض، وهذا هو أقوى الأقوال، خاصة على ظاهر حديث عمر الذي ذكرناه، فإنه إنما نوى النافلة ولم ينوي الفرض. ولذلك الأفضل للإنسان إذا أراد أن يتوضأ دائما أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث يصح له أن يصلي مطلقا، أما لو نوى بالخصوص فريضة أو نافلة هذا مشكل، فسيخرج من الإشكال ينوي رفع الحدث، لأن نية الوضوء إما رفع الحدث إما نية رفع الحدث أو نية الأدنى أو نية الأعلى، ولذلك جمع بعض العلماء بقوله ولينمي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولذلك الأولى أن ينمي رفع الحدث حتى يخرج من الإشكال ويكون على ظاهر الحال أنه متطهر ويصح له أن يصلي النافلة والفريضة دون قيد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من حكم إذا صلى الرجل نافلة وهو في أثنائها ائتم به شخص بنية الفرض، فمن حكم وماذا يفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة كما ذكرنا، إذا كان الإنسان في النفل وطرأ عليه من يريد أن يصلي معه الفرض قالوا لا يصح على ما قرره المصنف رحمه الله كنيته للفرض منفردا، فإذا لم يصح وهو مفترض فمن باب أولى أن لا يصح وهو متنفل. والأقوى كما قلنا على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحة ذلك وجوازه، وأما ائتمام المفترض بالمتنفل فإن الصحيح جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وهو أصح الوجهين عند العلماء. ففي هذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذه المسألة أصح الأقوال فيها الجواز للحديث الذي ذكرناه. والمسألة الثانية: إذا قلنا بالجواز فهل يحق له أن يطرأ نية أن تطرأ عليه نية الإمامة لهذا المفترض أثناء الصلاة؟ أصح الأقوال جواز ذلك لحديث ابن عباس، الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو اجتمع عراة كثيرون في صفين وأكثر. بالنسبة لصلاة العراة تقدم الكلام عليها وأنهم يصلون ويكون إمامهم وسطهم إذا كانوا عراة، والصحيح أنهم يصلون قياما ولا يصلون وهم جالسون، ولذلك يكونون صفا واحدا لمكان الاستتار، ولا حرج عليهم إذا ضاق بهم المكان أن يصلوا صفين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل يصلي الوتر أم يصليه بعد دخول وقت العشاء؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء: وقت الوتر يبتدئ بوقت العشاء، ومن أوتر قبل دخول وقت العشاء لم يصح وتره. وقال بعض العلماء: وقت الوتر يصح بعد فعل العشاء لا مقيدا بوقت العشاء. وأصح القولين أن وقت الوتر مقيد بوقت العشاء لظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر. فإن الصلاة إذا أطلقت يراد بها وقتها، ولذلك نقول مما يدل على أن المراد وقت العشاء أنه لو استيقظ بعد وقت الفجر وقبل أن يصلي الفجر لم يوتر، لأن وقت الفجر ينقطع به الوتر، فدل على أن ابتداء الوتر كانتهائه، فيكون ابتداؤه مقيدا بالصلاة لا بفعل الصلاة، كما أن انتهاءه مقيد بوقت الصلاة لا بفعل الصلاة. وعلى هذا فالأقوى أنك إذا سافرت وجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أنك تنتظر دخول وقت العشاء حتى توتر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب مصاب بتلف البول أكثر من سنتين وقد شق ذلك علي، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أسأل الله العظيم أن يشفيك ويعافيك وأن يمن بالشفاء على جميع مرضى المسلمين. أما بالنسبة لي، أولا أوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فإن البلاء خاصة إذا كان في الدين يكون أعظم أجرا، فإن بلاءك هذا في الدين، لأنه كما أنه مضرة بالبدن ويتعب الإنسان من حيث عنايته بانتباهه لبوله وأذى البول، كذلك أيضا هو مضرة في الدين، لأن الإنسان ينشغل وتعتني نفسه بهذا الخارج ويصبح في هم قلق، خاصة إذا دخل عليه وقت الصلاة وقد وجدت ذلك ورأيته، فأبشر بخير، الله أعلم كم لك من الأجر في هاتين السنتين اللتين مضتان، فأبشر بخير وأنعم عينا عن الله عز وجل، فإن الله سيرضيك إذا صبرت واحتسبت. والله يقول: نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فمن صبر فإن الله ينعم عليه، فاصبر بارك الله فيك، واعلم أن الذي ابتلاك هو ربك، وليس لك إلا الرضا عن الله عز وجل. فأوصيك أولا بالصبر واحتساب الأجر عند الله، والأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإذا دخل وقت الصلاة وكان السلف مسترسلا فإنك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فتتوضأ عند أذان الظهر ثم تصلي الظهر، وتضع إذا أمكنك قطنة لخروج البول، إذا كانت تحدث البول تضعها، أما إذا كانت تضر بك وتجهز بك وتحدث الضرر فحينئذ لا حرج عليك بعد أن تتوضأ في أول وقت ولو خرج الخارج، لأنه ليس بإمكانك إلا أن تصلي على هذا، والله لا يكلفك إلا ما بإمكانك، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الذي في وسعه. أما لو كان السلف متقطعا بحيث يمكن أن يسلم وقت الصلاة لك، إذا كان متقطعا بحيث يمكن أن يسلم وقت للصلاة بحيث يجتمس ربع ساعة لا يخرج شيء، فصلي في هذه الربع ساعة، ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة مع الجماعة فإن الصلاة مع الجماعة يجوز تركها تحصيلا لشرط الطهارة المتصل بالصلاة، فإيجاب الجماعة منفصل والطهارة إيجاب متصل، فيقدم الواجب المتصل على الواجب المنفصل، هذه من الأعذار. أما إذا كان لا يسع وقت الجماعة فحينئذ تنزل وتصلي مع الجماعة ولو خرج منك البول، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل صلى صلاة العشاء مثلا 3 ركعات وبعد السلام تذكر بأنه بقي له ركعة واحدة، فهل يصلي الركعة الناقصة أم يعيد الصلاة، من العلم أنه تذكرها بعد تمام الذكر بعد الصلاة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. من سلم من الصلاة ناقصة ولم يعلم بنقصها إلا بعد وقت، سواء كان بعد الأذكار أو بعد السنن، فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة ويتم صلاته ما دام أنه في المسجد. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجدع وشبك بين أصابعه، فهاب الصحابة كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه، وفي الناس أبو بكر وعمر، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت، في رواية: ما كان شيء من ذلك. قال: بلى، قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه وأتم ركعتين، قال: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة، منها أن من سلم من صلاته منتقصا لها وكان في المسجد أن من حقه أن يرجع ويتم الصلاة ولو استدبر القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. المسألة الثانية وهي مسألتنا هذه، وبناء عليه فما دمت قد صليت العشاء 3 فإن ذمتك مشغولة بالركعة الرابعة، فيلزمك أن تستقبل القبلة وتتم الركعة الرابعة ثم تسجد سجدتين قبل أن تسلم. والفائدة الثانية في هذا الحديث وهي ما يحدث التنبيه عليها، جواز مخاطبة الإمام بخطئه إذا لم يفهم، وهذه المسألة يغفلها كثير. فلو أن إماما أخطأ في الصلاة مثلا، قام إلى الركعة الثانية وكبر ووقف فقرأ السورة فقال: والتين والزيتون مثلا، فإنه يظن أنه قرأ الفاتحة وهو لم يقرأ، فلو قلت له سبحان الله سيرجع ويقول والتين والزيتون، ليظن أنه خطأ في الآية، فحينئذ لا يمكن أن ينتبه إلا أن تقول له اقرأ الفاتحة، فيجوز لك أن تقول له اقرأ الفاتحة، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فكون بعض العلماء يقول إن ذا اليدين كان يظن أن التشريع على الركعتين، خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كان شيء من ذلك، ما قصرت ولا نسيت، فقال: بلى، قد كان شيء من ذلك، فتكلم مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه السهو. وبناء على ذلك يصح للمأموم أن يخاطب الإمام بخطئه إذا تعذر فهم الإمام، خاصة إذا كان خطأه مما يختلف، يعني أن تختلف مع الصلاة، بحيث قلت له سبحان الله يزيد في الخطأ، وبناء على ذلك تنبه وتقول مباشرة مثلا له: اركع، اسجد، اقرأ الفاتحة، أو تقول له الفاتحة، يعني تقتصر على أقل الكلام، فتقول له الفاتحة، بدل ما تقول له اقرأ الفاتحة تقول الفاتحة، بمعنى اقرأ الفاتحة، وقس على هذا، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطئه، والله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ،